وتحقيق هذه المسألة اعتنوا به، لأن ثم من ينازع في هذه المفهومات. طالب العلم إذا عجز عن أن يقيم الأدلة على أن هذه الأوصاف الثلاثة خاصة بموصوف واحد تبقى مشكلة وخلل عند طلاب العلم، لأن الآن من ينازع في الأشاعرة أنه من أهل السنة والجماعة، وهناك من ينازع بين الماتريدية في أهل السنة والجماعة، بل من يريد أن يدخل حتى الرافضة في أهل السنة والجماعة، بل حتى المشركين من الصوفية ومن كان على شاكلات من أهل السنة والجماعة، هؤلاء ليسوا داخلين في الإسلام فضلا عن أهل السنة والجماعة، فكيف يدخلون؟ طالب العلم إذا ما عنده حنكة في رد هذه البدع حينئذ نقع فيه شيء من الضعف، فاعتنوا بهذه المسألة. فرقة ناجية حقيقتها حديث الافتراق من حيث الثبوت، هل هو ثابت أم لا؟ اقرأوا فيما كتبه أهل العلم، كذلك من حيث الاستدلال، حيث الاستدلال، ثم الرد على ما ذكره السفاريني، لأن أكثر من يتمسك بكلام السفاريني، نقول السفاريني هو مخلط في باب المعتقد، ولا نعده بأنه صافي من كل وجه في باب الاعتقاد، ولوامع الأنوار دليل واضح مبين على ذلك، وتدريس منظومته إنما أهل العلم اختاروها لأنه يعني يحتاج بكلام شيخ الإسلام كثيرا، وليس ممن يؤصل مسائله على أصول البدعة، إنما يقع عنده تخليط أو مجاملة أو مصانعة كما قال بعض المحشين.